الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وحكمة وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم اعصمنا من الزلل. وبعد، فكنا قد وصلنا إلى مبحث الحركات التي تدل على الجرح أو التعديل. وقال المصنف رحمه الله، قال: عمد بعض الأئمة إلى التعبير أحيانا بحركات تنبئ عن أحكامهم على بعض الرواة، وأغلب ما يوجد تفسير المراد بتلك الحركات عن طريق تلاميذ أولئك الأئمة لحضورهم تلك المجالس العلمية التي صدرت فيها، وقد يفسرها الحفاظ ذو التتبع والاستقراء، فمن تلك الحركات. إذن الأصل في باب الجرح والتعديل أن يكون بالألفاظ، الألفاظ الواضحة الصريحة كما سبق: الثقة، صدوق، ضعيف، منكر الحديث إلى آخره. ومر معنا ألفاظ خاصة ببعض الأئمة، ومر معنا أيضا ألفاظ نادرة الاستعمال قليلة الوقوع، مثل يثبج، يزرف، ليس من جمال المحامل أو جمالات المحامل ونحو ذلك من العبارات، ومثلها كذلك نزكوه، وإن كانت قد تكون مستعملة أكثر من غيرها من الألفاظ النادرة. الآن الكلام عن الحركات، فالحركة الجرح أو التعديل عن طريق الحركات هذا خلاف الأصل، خلاف الجادة المعروفة، لذلك اعتنى الأئمة بنقله وبشرحه وبتوضيحه. فقد نفهم الكلمة مثلا من الضغط في اليد، قد يفهم إنسان بأنها تضعيف، وقد يفهم إنسان، فلا بد من بيان ذلك، لا بد من معرفة ذلك على ماذا يدل. فمن ذلك قال: تحريك الأيدي. إذن الحركات عموما سواء بالأيدي أو بالرأس أو بالوجه، تكليح الوجه، هز الرأس أو نحو ذلك، أو تحريك الأيدي بهذه الطريقة بهذه الطريقة إلى آخره. فتحريك الأيدي، قال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد وذكر عمر بن الوليد الشني فقال: بيده يحركها كأنه لا يقوي. يعني هكذا، وهي مستعملة عند بعض الناس قد يكون إلى الآن، تسأل عن شيء أو عن شخص فتعمل هكذا، كأنها نوع يعني من الغيبة أو الطعن والقدح. فهنا كأنه لا يقويه، ولم يشأ أن يتكلم بلسانه، وإنما اكتفى بالتحريك وبالترويح باليد. قال علي: فاسترجعت أنا فقال: ما لك؟ قلت: إذا حركت يدك فقد أهلكته عندي. إذا حركت يدك فقد أهلكته عندي. قال: ليس هو عندي ممن أعتمد عليه، ولكنه لا بأس بي. يعني قال كأنه قال له: تريث، ليس الأمر إلى هذا الحد، فليس هو كذاب ولا متهم بالكذب، ولكن لا، ليس بحجة، لا أعتمد عليه وليس من الثقات الحفاظ، ولكنه لا بأس بي. كأنه يقول هو أقل من درجة الثقة والحافظ والثبت بقليل، فهو في مرتبة الصدوق، لكن لا أقصد أنه كذاب أو متهم الكذب. لكن علي بن المديني عرف بالاستقراء من صنيع يحيى بن سعيد أنه كأنه يريد أن يسقطه إسقاطا شديدا، فبين له يحيى بن سعيد أنه لا يقصد ذلك، وإنما قصد أنه ينزل عن رتبة الثقة إلى الصدوق، والله أعلم. الحركة الثانية قال: تحريك الرأس. قال عبد الله بن علي بن المديني: سئل أبي عن سويد الأنباري فحرك رأسه وقال: ليس بشيء. فحرك رأسه وقال: ليس بشيء. فتحريك الرأس أحيانا، ونحن كذلك في هذا الزمان، فقط تسأل عن شيء هل موجود أو لا فتعمل هكذا كأنك تقول لا، أو إنزال الرأس قد يدل على القدح والنزول في المستوى ونحو ذلك. فهنا لما حرك رأسه فدل على التضعيف. أيضا قال: تحميض الوجه. قال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد عن سيف ابن وهب فحمض يحيى وجهه، فحمض يحيى وجهه وقال: كان سيف هالكا من الهالكين. حمض وجهه يعني كأنه يعني عبس بوجهه أو نحو ذلك، وقال: كان هالكا من الهالكين، فدل على أن تحميض الوجه عند يحيى بن سعيد أنه يدل على الجرح الشديد. أيضا قال: تكلح الوجه. تكلح الوجه. قال البرذعي: ذكرت لأبي زرعة عمرو بن عثمان الكلابي فكلح وجهه وأساء الثناء عليه. أيضا للقدح. نلاحظ أن هذه الحركات إلى الآن كلها في الجرح: تحريك اليد، تحريك الرأس، تحميض الوجه، أيضا تكليح الوجه والتكلح في الوجه، العبوس وإظهار الانزعاج ونحو ذلك. كلها تدل على الجرح. قال الإشارة إلى اللسان، الإشارة إلى اللسان هكذا، الإشارة إلى اللسان، وهذه أخطر. قال ومن ذلك أن البرذعي سأل أبا زرعة عن رباح بن عبد الله فقال كان أحمد بن حنبل يقول وأشار أبو زرعة بيده إلى لسانه، أي أنه كذاب، فكأنه لم يشأ أن يقول كذاب حتى لا تكتب عليه غيبة أو نحو ذلك، فأشار إلى لسانه أي أنه يكذب. فنلاحظ إذن خمس أنواع من الحركات تدل على التكذيب. لكن نقل عن الإمام أحمد مثلا حركة أخرى تدل على التقوية والتوثيق، وهي الحركة المستعملة الآن هكذا، فنقلت عن الإمام أحمد تدل على التمكين والتقوية وأنه يقوي هذا الراوي ويرفع من شأنه ونحو ذلك، والله أعلم. انتهينا من الفصل الأول. قال الفصل الثاني مراتب ألفاظ الجرح والتعديل. الآن مراتب ألفاظ الجرح والتعديل، درسنا ألفاظ الجرح والتعديل ودرسنا الألفاظ المشهورة والألفاظ النادرة ومعاني هذه الألفاظ، الآن ما هي مراتب هذه الألفاظ؟ قال اعتنى عبد الرحمن بأبي حاتم بتقسيم مراتب الجرح والتعديل. طبعا سيذكر مراتب الجرح والتعديل عند عدد من الأئمة، عند ابن أبي حاتم وعند ابن حجر وعند السخاوي والذهبي. إذن قال ثم تتابع العلماء من بعده على جمع الألفاظ المشهورة وتصنيفها إلى مراتب تتجلى بها درجة كل راو، فممن تكلم في ذلك ابن الصلاح والذهبي والعراقي والسخاوي حيث تكلم كل واحد منهم بحسب اجتهاده. وقد أودع الحافظ ابن حجر مقدمة كتابه تقريب التهذيب تصنيفا خاصا بمراتب الرواة في ذلك الكتاب، ومقدمة تقريب التهذيب هي ورقات قليلة جدا فيها الكلام عن مراتب الرواة وعن طبقات الرواة، مهمة جدا لطالب العلم أن يدرس هذه المقدمة وأن يحفظ هذه المراتب حفظا. قال فأما ابن أبي حاتم فقد ذكر تقسيما مجملا لمراتب الرواة وتقسيما آخر مفصلا لمراتب ألفاظ الجرح والتعديل. فقال في تقسيمه المجمل لمراتب الرواة مراتب الرواة فمنهم الثبت الحافظ الورع المتقن الجهبذ الناقد للحديث في هذا الذي لا يختلف فيه ويعتمد على جرحه وتعديله ويحتج بحديثه وكلامه في الرجال. أيضا ومنهم العدل في نفسه الثبت في روايته الصدوق في نقله الورع في دينه الحافظ لحديثه المتقن فيه، فذلك العدل الذي يحتج بحديثه ويوثق في نفسه. هنا المرتبة الأولى هو حجة في نفسه، الثاني يحتج بحديثه لكن ليس هو يحتج به وبكلامه فهناك المرتبة الأولى الثقة الثبت الحجة، المرتبة الثانية الثقة أو الصدوق ونحو ذلك الذي يحتج بحديثه لكن ليس بإمام من أئمة الجرح والتعديل وليس من الحفاظ الذين يسبر حديث الرواة بهم. الآن أنت عندك مالك وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري ومن قبلهم الزهري وهكذا، هؤلاء يسبر الرواة يعني يعرض حديث الرواة على حديثهم، فإن خالف أمثال هؤلاء فهو ضعيف وإن وافقهم فهو ثقة أو صدوق. فهؤلاء الذين يحتج بحديثهم وبكلامهم في الرجال وبمروياتهم وهم الميزان، وأما من دونهم فقال يحتج بحديثهم يعني أنه يقبل ويقوى حديثهم. قال ومنهم الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحيانا، إذا كأننا نقول ثقة صدوق صدوق يهم. قال وقد قبله الجهابذة النقاد فهذا يحتج بحديثه أيضا صدوق يهم عنده لكن يهم قليلا، قال يهم أحيانا فكأنه أيضا في دائرة إيش الحديث الحسن، لكن الصدوق يهم في الحقيقة إذا أطلقنا هذه الكلمة هكذا الصدوق يهم فهي عند المتأخرين تدل على الكثرة وتدل على مرتبة راوي دون الصدوق وأنه في مرتبة إيش أن حديثه من نوع الضعيف الذي يقبل التقوية ضعيف ضعفا يسيرا، فصدوق يهم أشد من صدوق له أوهام، ولعل سيأتي يعني لهذه المسألة سيأتي بيانها أكثر في ثنايا الكلام. فصدوق يهم فعل مضارع يهم يدل على التكرار، وأما صدوق له أوهام كأنها محصورة معدودة. طيب قال ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والغلط والسهو، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام. إذن ومنهج الأئمة المتقدمين أنهم يتساهلون في أحاديث الترغيب والترهيب والسير والمغازي ونحو ذلك والرقائق وحتى في التفسير وآثار الصحابة، فيتساهلون فيها أكثر من من غيرها. وأما في حديث العقيدة والحلال والحرام فإنهم يتشددون في ذلك ولا يقبلون التساهل. وكذلك في الأحاديث التوقيفية التي فيها الأحاديث الأذكار التي هي إيش، الحديث هو في نفسه ذكر يقال، فلا بد من أيضا ضبط ألفاظه وصحة إسناده ونحو ذلك. قال: وخامس قد ألصق نفسه بهم ودلسها بينهم ممن ليس من أهل الصدق والأمانة، ومن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال أولي المعرفة منهم الكذب، فهذا يترك حديثه وتطرح رواياته. قال: فالمرتبة الأولى خاصة بالأئمة والمراتب الأخرى لسائر الرواة. إذن المرتبة الأولى للأئمة النقاد، كما نعيد الآن خلاصة مراتب الرواة عند ابن أبي حاتم الرازي. المرتبة الأولى مرتبة الحافظ الجهبذ الناقد الثقة. المرتبة الثانية مرتبة الثقة فقط أو الصدوق كذلك. المرتبة الثالثة الصدوق الذي يهم أحيانا، لكن هنا كلمة يهم عند ابن حاتم غير يهم فقط، يهم فقط فيها جرح نوعا ما، وأما يهم أحيانا له أوهام يسيرة فهذا أيضا ضمن مرتبة الصدوق وضمن الذي إيش يحسن حديثه. المرتبة الرابعة الذي يهم ويغلب على حديثه الوهم والغلط والغفلة ونحو ذلك، فهذا إيش يقبل حديثه في الرقائق والترغيب والترهيب والسير والمغازي ونحوها، ولا يقبل في الحلال والحرام. لماذا؟ لأنه كما قال أحمد وغيره: إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا في الرجال، وإذا روينا في الرقائق والأداب ونحوها والمغازي تساهلنا في الرجال. المرتبة الخامسة قال إيش: خامس ألصق نفسه بهم وهو ليس من أهل الصدق والأمانة. هذا متهم، متهم في لسانه وفي ما أنه متهم في ديانته أو في لسانه وفي صدقه، فيكون كذابا أو متهما بالكذب. قال: ثم قسم مراتب ألفاظ التعديل إلى أربع مراتب، هي: إذا قيل الواحد إنه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه، وإذا قيل له إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية. وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة، يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية. وشيخ عند جمهور النقاد هي في أدنى مراتب التعديل، هي قريبة من الجرح. قال: وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديث الاعتبار. وأيضا صالح الحديث عند جماعة من النقاد هي بمرتبة الصدوق، وإن كانت أنزل منها بيسير، لكن صالح الحديث بمعنى صدوق بشكل يعني بشكل عام، وليس يعني الكلام فيه دقة 100%، لا، إذا أردنا أن نرتب نجعل صدوق أعلى من صالح الحديث، لكنها من حيث الجملة فصالح الحديث في مرتبة الصدوق وليس من الضعيف. قال: ولا تعارض بين ما ذكره في مراتب الرواة أن الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحيانا وقد قبله الجهابذة النقاد يحتج بحديثه، وبين قوله إذا قيل له صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وذلك الأمور. إذن لا تعارض بسبب أمور. قال: لأن الاحتجاج بمن ذكره في مراتب الرواة مقيد بمن قد قبله الجهابذة النقاد. إذن لأن الاحتجاج بمن ذكره من مراتب من في مراتب الرواة مقيد بمن قد قبله الجهابذة النقاد، ولأنه قد صرح في الأولى بالاحتجاج وفي صالح الحديث وهي المنزلة الرابعة بأنه يكتب حديثه الاعتبار، فبقيت المرتبتان الثانية والثالثة محل نظر، الذي إيش قال صدوق هذه الأولى وعندك محله الصدق أو لا بأس به. ولا شك أن من قبله الجهابذة النقاد من أهلهما الاحتجاج فهو ممن يحتج بحديثه، وإنما يعرف قبولهم له بتتبع أقوال أهل النقد في الراوي من جهة توثيقهم له أو من جهة تصحيحهم وتحسينهم لما تفرد به. أيضا من الأدلة أن الحافظ ابن الصلاح قد علق على حكم ابن أبي حاتم حيث قال فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه بقوله هذا كما قال، لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط، لا تشعر بتحقق شرط الضبط، فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه. وإن لم يستوفى النظر المعرف لكون ذلك المحدث في نفسه ضابطا مطلقا لكون ذلك المحدث في نفسه ضابطا ضبطا متقنا مطلقا، واحتجنا إلى حديث من حديثه اعتبرنا ذلك الحديث ونظرنا هل له أصل من رواية غيره، هل له متابع أو لا، فهذا كلام ابن الصلاح. قال: فأفاد ذلك أن النظر المذكورة هو لمعرفة ضبط الراوي مطلقا، هل هو ضابط أو لا، أي كونه تام الضبط أو خف ضبطه يسيرا لكنه صالح للاحتجاج، هل هو ضابط ضبطا مطلقا بمعنى تام الضبط وهو الدرجة الأولى من الرواة، أو خفيف الضبط وهي مرتبة الصدوق. وإنما يعرف ذلك بأمور، كيف يعرف هذا الراوي تام الضبط أو خفيف الضبط أو يهم أو يهم كثيرا أو نحو ذلك؟ قال: عن طريق، أولا مقارنة مروياته بمرويات الثقات الأثبات. إذا مقارنة مرويات هذا الراوي بمرويات الثقات الأثبات، يعرض حديثه على حديث غيره، الحديث يفسر بعضه بعضا، إذا ضربنا حديثه بحديث غيره فنعرضه، هل يوافق الثقات أو يخالفهم، وهل هذه المخالفة قليلة أو نادرة أو كثيرة وفاحشة. قال أيضا: قبول الجهابذة النقاد له بتوثيقهم إياه أو تصحيحهم وتحسينهم لما تفرد به، إذا صححوا أو حسنوا ما الحديث التي يتفرد بها فهذا قرينة تدل على ضبطه وإتقانه. قال: إخراج الشيخين له في الأصول من صحيحهم، أيضا من القرائن القوية إخراج الشيخين البخاري ومسلم للراوي ترفع من شأنه، فيقال أخرج له البخاري، فهذا يدل على يعني ثقته. قال أيضا من الأمر الرابع معرفة كونه لا يروي من الحفظ بل يعتمد على الكتاب، معرفة كونه لا يروي من حفظه وإنما يروي من كتابه، فإن لم نستوفي النظر المفيد لكونه ضابطا مطلقا لم نحتج بشيء من حديثه إلا ما كان له أصل من حديث غيره. إذا لم تستوفى الشروط فإننا لا نحتج بمن فرد به إلا إذا وجدنا له متابعا. قال: فكلام ابن الصلاح يقتضي أمرين هما على الترتيب كما يلي: النظر في سائر مرويات الراوي الصدوق لمعرفة درجة ضبطه، إذا النظر في جميع مرويات الراوي الصدوق لمعرفة درجة ضبطه، هل هو تام الضبط أو خفيف الضبط. وأيضا من لم يستوفى النظر المذكور اختل عنده شرط من الشروط المذكورة في حقه، فلا بد من النظر في أي حديث نحتاجه من حديثه، أله أصل من حديث غيره أم لا. ثم قال: ومراتب الجرح عند ابن أبي حاتم 40 أيضا، إلا انتهينا من مراتب التعديل، الآن مراتب الجرح. قال: وهي إذا أجابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا، إذا قالوا لين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا، يصلح الاعتبار. وإذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأولى في كتبة حديثه إلا أنه دونه، إذا قالوا لين الحديث فهو يكتب حديثه وينظر فيه الاعتبار، إذا قالوا ليس بقوي فهو دون الأول، وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني، لا يطرح حديثه بل يعتبر به، إذا قالوا ضعيف الحديث فإنه ليس بمطرح، ليس بمتروك، لكن يروى حديثه للاعتبار وللتقوية ونحو ذلك، والله أعلم. وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب، هذه عدة مراتب عند الجمهور لكن جمعها في مرتبة واحدة، قال: فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه، وهي المنزلة الرابعة. قصده أن جميع هؤلاء الأنواع، ذاهب الحديث، ساقط الحديث، كذاب، متهم الكذب، هؤلاء كلهم في درجة ليست من درجة الاعتبار، لا يصلح حديثهم ولا يفيد غيره في التقوية ولا يتقوى بغيره، فحديثهم ساقط مطرح. هذه هي مراتب الجرح. قال: وهذا التقسيم قد جعل المراتب الثلاثة الأولى للاعتبار لكن بعضها أرفع من بعض وأقوى، كما أنه جعل المتروك والكذاب في درجة واحدة لاشتراكهما في حكم المرتبة المذكورة لا يكتب حديثه، وإلا فإنه من المعلوم أن منزلة الكذاب هي أدنى المنازل وفوقها منزلة المتهم بالكذب وفوق ذلك المتروك. المقصود إذن كما قلنا من كلام ابن أبي حاتم هذه المرتبة الأخيرة، الرواة المطرحين مطلقا، وليس مقصوده الترتيب الدقيق، فكما ذكر في التقييد أن بعض هؤلاء الرواة أرفع من بعض أو أنزل من بعض. انتهينا من المراتب عند ابن أبي حاتم، الآن ما زاده ابن الصلاح على ابن أبي حاتم من ألفاظ الجرح والتعديل. زاد ابن الصلاح ألفاظا أخرى على ما ذكره ابن أبي حاتم، وذلك على النحو التالي: ما نص على دخوله في المرتبة الأولى من مراتب التعديل، حيث قال: وكذا إذا قيل ثبت أو حجة. المرتبة الأولى الذي يحتج بحديثه ويحتج بكلامه في الرواة وفي الرجال، إذا قيل فيه ثبت أو حجة فهذه أيضا تضاف إلى المرتبة الأولى عند ابن أبي حاتم. وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضابط، عدل لكنه أيضا ضابط حافظ، فهذه أيضا درجة الإمامة. قال أيضا الأمر الثاني: ما ذكره من الألفاظ دون تصنيف، لكن صنفها العراقي في كتابه التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح، وذلك على النحو التالي: ألفاظ من المرتبة الرابعة من مراتب التوثيق، وهي فلان روى عنه الناس، فلان وسط، فلان مقارب الحديث، فلان ما أعلم به بأسا، هذه من المرتبة الرابعة، كلها في مرتبة يعني الصدوق، أو عفوا دون الصدوق. ألفاظ من المرتبة الأولى من مراتب الجرح، وهي فلان ليس بذاك، وفلان ليس بذاك قوي، وفلان فيه ضعف، وفلان حديثه ضعيف، فلان فيه ضعف، وفلان حديثه ضعيف. وحديثه ضعيف أو ضعيف الحديث أو ضعيف مطلقا أشد من فيه ضعف. فيه ضعف كأنها تشعر بالتردد في حاله، اختلف النقاد فيه وفيه ضعف، أو أن الذين ضعفوه ضعفوه تضعيفا ليس بشديد. فمثلا صدوق كثير، صدوق يهم، ممكن أن نقول هذا فيه ضعف، بخلاف صدوق فليس فيه ضعف، أو بخلاف كذلك يعني كثير الأوهام فهذا ضعيف وليس، لا يقال فيه ضعف. هكذا فيه ضعف تشعر بارتفاعه عن درجة الضعيف. قال: وإن المرتبة الثانية فلان لا يحتج به وفلان مضطرب الحديث، فلان لا يحتج به وفلان مضطرب الحديث، فهذا حديثه ضعيف جدا، مضطرب الحديث من نوع ضعيف جدا. ومن المرتبة الثالثة فلان لا شيء وفلان مجهول، فلان لا شيء وفلان مجهول. الآن وصلنا إلى مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي، أقف عندها، نرجئها إلى المجلس القادم إن شاء الله، نقف عند مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.